لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولو تكلم بهذا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته الشيطان ومن يتبع خطوات

أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأن كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل آمنا بالله وبالرسول

ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم Don't move.